بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الحيض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب تطهر المغتسل بثوب ونحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قال: حدثنا محمد بن أمس بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فتثرت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات صبحة الضحى. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا موسى القارئ قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن ثاني بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وفطرته فاغتسل. نعم، فدل هذا على أن الواجب على الإنسان إذا اغتسل في محضر من الناس أن يستر نفسه، ولا يجوز أن يظهر عورته لأحد أو أن ينظر أحد إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب التستر، وسترته فاطمة رضي الله عنها وميمونة. فإذا كان الإنسان يغتسل بمحضر من من الناس فإنه يجب عليه أن يستتر إلا من زوجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وتقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. أما إذا كان سيغتسل عند غير الزوجة ولو من المحارم فإنه يجب عليه أن يستتر. وليس يعني أن فاطمة رضي الله عنها تستر بثوب أنها تنظر إليه، لا، إنما هي تستره ولا تنظر إليه، تستره عن الناس ولا تنظر إليه. فلا يجوز للابنة أن تنظر إلى أبيها ولا للأب أن ينظر إلى ابنته، فقط الزوجة والزوج وما ملكت يمينك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم أو ملكت أيمانهم فلهم غير ملومين. احفظ عورتك إلا على من زوجتك أو ما ملكت يمين. وفي هذه الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات ضحى. هل هي صلاة الفتح أو هي صلاة الضحى؟ صلاة الضحى اختلف أهل العلم في مشروعيتها، والذي يترجح أنها مشروعة وأنها سنة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي. مما أوصاه خليله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، من ذلك ركعتي الضحى، أن يركع ركعتين بالضحى. وكما جاء في الحديث الآخر أيضا: كل سلامة، وقال صلى الله عليه وسلم فيه: أن يركع ركعتين ضحى. فيدل هذا على مشروعية صلاة الضحى. هل يواظب عليها أو لا يواظب؟ لأن عائشة رضي الله عنها قد، ولعل عائشة أنكرت بما رأت أو لم ترى، والمثبت يقدم على النافي، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه وعقل أصحابه عنه، فلا ضير أن تجهل عائشة ذلك رضي الله عنها على جلالة علمها وعلى عظيم قدرها، وأن يحفظ ذلك غيرها، فإن هذا الباب كثير جدا في السنن. فإن بعض الصحابة قد ينكر سنة معينة لعدم رؤيته لها وعدم الاطلاع عليها، كما قالت عائشة أيضا رضي الله عنها: كما جاء في الصحيح: ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، مع أنه جاء في البخاري من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. فلنعمل هذه القاعدة، وهي تقديم المثبت على الناس إن كان ثقة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عذوه، فما أثبته إن شاء الله فهو مقبول من سنن، ولا يلزم في السنة أن يقبلها جميع الصحابة أو نحدث بها جميع الصحابة، بل إذا نفى واحد وأثبت واحد فإن الحجة مع من أثبت، طالما الحديث ثبت عندنا فإن الحجة مع من إيه؟ مع من أثبت. فصلاة الضحى صلاة مشروعة وهي سنة مؤكدة، يصليها المسلم ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات، كل ذلك إن شاء الله لا بأس به ولا حرج. وهي تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال بربع ساعة أو عشر دقائق، حيث تكون الشمس في كبد السماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: صلاة الأوابين حين ترمد الحصان، صلاة حين ترتفع الشمس، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله ولو واظب الإنسان عليها نعم. صلى ثمان ركعات أو كما جاء في حديث النبي حيث أم حبيبة أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وكما جاء في حديث عائشة صلى أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا يفهم منه الأربعة متصلة أو الثمان ركعات متصلة، لا، ولكن هذا ذكر للعدد لا للصفة. وأما الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تطوع بأكثر من ركعتين قط. وبوب البخاري رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة، بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا، وأثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بليل أو نهار في النوافل كانت ركعتين، وذكر عدة أحاديث فيها. فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ركعتين في نافلة، وعليه تحمل جميع الأحاديث التي ذكرت الإجمال، فهذا في العدد فقط لا في صفة الصلاة. أما الصفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من ركعتين، كما قال في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، مثنى مثنى، يفسر بها قول عائشة: صلى أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، المراد صلى ركعتين ثم ركعتين. بعض الناس يقول إن حديث ترمذي فصلى ركعتين لمن جلس في مصلى إلى الصبح سميها صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، وهذه لا أعلم فيها سنة في تسميتها هذه، ولكنها الضحى. فكل صلاة تقع بعد ارتفاع الشمس فهي ضحى، فلو صلىها الإنسان هذه صلاة الضحى، إذا أراد أن يزيد إليها شيئا بعد ذلك الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة لا بأس ولا حرج. إليه لا، هذا صفة الوتر، صفة وتر سبعة بتشهد واحد متى بالنهار بالوتر، هذا صفة الوتر. فأن تصلي ركعة أو أن تصلي ثلاثة بتشهد أو أن تصلي خمسا أو أن تصلي سبعا، نعم هذا في الوتر فقط، خاص تسليم واحد هذا هذا في الوتر فقط، لا لا لا هذا في الوتر فقط. فإن صليت تسعا فتجلس في الثامنة والتسعة، نعم نسي إيه، وهو يعلم أنه ما في أربع ركعات متصلة يسجد للسهو، كذلك إذا كان في التراويح فنسى وقام إلى الثالثة، غالب الأئمة يوم يجيب ركعة كمان بعد كده أربعة وسلم من الرابعة، لا يجلس ويسجد للسهو، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى، إذا نسي وقام إلى الثالثة يجلس، يجلس ما في ثالثة، ما في ثالثة واللي وراه ماله خلاص هو تذكر يجلس، وهذه زائدة سهوا ما في ثالثة. نعم. باب تحريم النظر إلى العورات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سلام، شوفوا بركة البيوت. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أبو سعيد وابن أبي سعيد، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عائشة بنت أبي بكر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يغزي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تغزي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي حذيفة قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. طيب والرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل، يعني الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل، وربما كان التشهي أو الفتنة قليلة، ولا المرأة إلى عورة المرأة وربما كانت الفتنة قليلة، فما بالنا بنظر المرأة إلى عورة الرجل وبنظر الرجل إلى عورة المرأة الذي أصبح مباحا يدعى إليه وصار رمزا على التمدن والتحضر. فإن اختلط النساء والرجال ينظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل صار هذا رمزا للمدنية والحضارة تفسر والعري، وصار الحجاب والتستر رمزا للرجعية والتخلف، وإن لله وإن إليه راجعون. فحينما ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا فتلك الطامة الكبرى، هذه الطامة الكبرى. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وما عورة الرجل من السرة إلى ركبتين، ولا المرأة إلى عورة المرأة، وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة أيضا إلى الركبتين. لا، المرأة تظهر عورتها المرأة لا يجوز. أما المحارم فليست المرأة عند محارمها من السرة إلى الركبتين، وإنما تكشف المرأة أمام محارمها ما جرت العادة بإظهاره. إيه العادة؟ يعني تجلس بثياب البيت، شعر مكشوف ما فيش مشكلة أو كذا، لكن فوق الركبة ما يصلح، الصدر ما يصلح، إنما ما جرت العادة به، العنق، الشعر، الذراعين، هذا ما جرت به العادة. إنما بنت تجلس أمام أخيها بجيبة مفتوحة من الخلف قصيرة مصيبة، لا يجوز. كيف إذا خرجت بها في الشارع؟ مش بقى أمام أخيها، كيف إذا خرجت بها في الشارع؟ وللأسف الشديد صار عند الناس ترخص في هذا وتهاون واستهانة بهذا، حتى أصبحت البنت في بيتها أمام محارمها تلبس ما شاءت شبه عارية كأنها زوجة لزوجها وجلسة مع أخيها عاد أخوها. ولهذا حصلت كثير من المصائب بسبب هذا، بسبب هذا الأمر. والشريعة أتت بضرء المفاسد، وهذه من المفاسد العظيمة، إظهار العورات من المفاسد العظيمة جدا التي أوقعت بعض البيوت في زنا المحارم والعياذ بالله، وما ذلك إلا للترخص. يعني متى يفكر الإنسان في إحدى محارمه إلا من هذا الترخص وقلة الديانة حتى وقع المحظور، وبعدما يقع المحظور قد يتكرر والعياذ بالله، لأنه باب مؤصد، فإن انكسر فلا سبيل بقى إلى إصلاحه، ولهذا قد يتكرر العياذ بالله، وإن الله وإن إليه راجعون. فشأن العورات شأن عظيم جدا، ولهذا فالله سبحانه وتعالى فصله في كتابه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآيات، لا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآيات. والقواعد من النساء، يعني خاطبنا ربنا فيما يتعلق بالشابات اللواتي يطمع فيهن، وفيما يتعلق بالقواعد اللواتي انقطع الطمع فيهن، فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هل لا يعقل اولئك الذين يجعلون قضية حجاب المرأة قضية مؤرقة ينبغي ان تزاح وان تزال، ولقد تفننوا في الصد عنه. طارة يقولون تذكيرهم أصحابي بتحريم النقاب حرام، ولما لم يجدوا إلى ذلك سبيلا ولا اقتنع الناس بذلك حولوا القضية إلى أن النقاب عادة جاهلية ولا يدرون ماذا يصنعون. طار حرام، طار عادة جاهلية، نخشى أن تكون المرة الثالثة ولن يستجيب أحد إن شاء الله، بل سينتشر حجابه بتلك الحرب الشرسة، فإن الحرب لربي الأرباب سبحانه وتعالى الذي خلق وشرع، والله عز وجل ينشر دينه ويتولى نصرته حتى بالأسباب التي يحاول من يحاول الصد عن سبيل الله به. وانظروا سيزيد حجابه إن شاء الله جدا بإذن الله، ومن كانت متزعزعة فستلبس، لأن الحرب أصبح على العفة والفضيلة، تلك العفة والفضيلة التي يدعو إليها كل أحد، فهذا أمر واقع ولله الحمد. فما الذي أرق هؤلاء في قضية الحجاب؟ فالعورات مسألة في غاية الأهمية جدا، ينبغي أن تحفظ. واعلموا أن النظر يمنع لأجل العورة، هذا واحد، أو لأجل حصول الفتنة، وهذا الأمر الثاني. ومنع النظر من أجل حصول الفتنة أعم من منع النظر لأجل العورة. فلا تنظر امرأة إلى عورة امرأة ولا رجل إلى عورة رجل. طيب واضح الكلام، هذا منع من أجل العورة لا يجوز، وإن لم تقع به فتنة لا يجوز. طيب قد يمنع النظر من أجل الفتنة، يبقى ليس عورة ولكن يمنع من أجل الفتنة، وهذا ولهذا قد يمنع نظر الرجل إلى إحدى محارمه التي ظهرت بما اعتادته من الثياب، يعني شنو متبرجة يعني تبرجا زائدا، لا، حتى ولو كانت أمانة بما تعتاد من الثياب، لكن شعر في قلبه أنه وقعت فتنة، فحينئذ يكون النظر إلى إحدى محارمه حراما. طيب من أجل عورة، هي ما أظهرت عورة، من أجل حصول الفتنة. ومن هنا أيضا منع العلماء النظر إلى الأمرض، هل الأمرض عورة؟ لا، ليس عورة، وإنما إذا حصلت به فتنة فلا يجوز النظر، يبقى هذا النظر من أجل الفتنة. من أجل هذا نمنع النظر إلى الصور في المجلات، إلى الصور على المعلقة على الحوائط والجدر، نمنع. ولا يقول قائل، ولا يقول أن القائل تصور في التلفزيون أو بصورة في جريدة أو بصورة في الكتاب يمنع ذلك، ولو كانت صورة في جريدة أو في كتاب أو على محمول أو على أي شيء يمنع ذلك من أجل حصول الفتنة بهذا. فإذا المنع من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل العورة. المنع من أجل الفتنة قد يدخل فيه الأمرض، يدخل فيه الرجل، يدخل فيه المرأة للمرأة، يدخل فيه الرجل لمحارمه، هذا عام، فانتبه إلى هذه المسألة. كل شيء يؤدي إلى فتنة لابد أن يسد إيه؟ أن يسد بابه، أن يسد بابه. نعم. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، يعني في حال الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز ذكر اسمه. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز. أما في النداء فلا يجوز أن ننادي نقول يا محمد، يقول الرجل يا محمد، هذا لا يجوز. أما في الإخبار فيجوز، كما قال ابن مسعود هذه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم. نعم. لكن إذا كان الإنسان عند عوام يخشى أن يستهين بالنبي لما يقول هذا الاسم، فيمنع الإنسان من هذا. يعني كان الناس لا يفرقون في القاعدة ويخشى أن الناس يستهينون برسول الله لما يسمع الواحد يقول إيه هذا ما أخبر به أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محمد وأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فسر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. نعم، هكذا يقول دائما أهل العري. لماذا لتلبس الحجاب؟ لو كانت جميلة للبست مثل ما نلبس. لماذا لا يصيف معنا أولئك الأناس يتون معنا؟ هؤلاء مرضى نفسيون معقدون، حد يترك جمال الطبيعة، حد يترك البحر، هي ايه الناس تاكل بعضها؟ يعني ايه يعني ما يجي يغتسل ويستحمى ويجيب زوجته ويجيب عياله وكل، يعني ما رأينا يعني احدا اكل احدا يعني. لكن هؤلاء معقدون نفسيون، دول الناس عندهم عقد نفسية، ناس ينظرون الى الحياة بنظارة من سوداء. ولهذا كثير من البنات أو الفتيات لا يوافقن على الزواج من أصحاب الاستقامة. ليه؟ مش يوضع المصرف طبعا، ولا يجيب لها تلفزيون ويخلي عشيته نكد، يبقى ترفض. دول اللي ما بيروحوش مصايف، دول ما مش هيعملوا أفراح. يعني بعض الفتيات قد ترفض من أجل أنه لن يقام لها عرس بإظهار العورات، قد يكون هذا سببا. ولهذا بعض الناس اللي هم مثلا يعني استقامة القنوات اللي هم جماعة 2007 2008 2009 الموديلات الجديدة دول، يعني ياخدوا اجازة ممكن تلبس النقاب يبقى ملتحي بس يعني الا يوم الفرح، يوم الفرح اجازة وثم يعودون الى ما كانوا يعتدون. فاصحاب الشهوات يعارضون الحق دائما. ليه؟ لان الحق يهدم الشهوات. يبقى معارضة لك من اجل انك تهدم الشهوات عندك، تعارض مصلحة. ولا ينظرون إلى أنهم خطأ، لا، ولكن يلمزون الذين لا يشاركونهم، كما كان في العهد الأول في عهد لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لكن دول مش بقولها كده النهاردة، يعني مش بقول إنهم أناس يتطهرون حتى تقع عليهم حجة في آخر الزمان، لا، إنهم أناس معقدون، إنهم أناس متطرفون، إنهم أناس متهببون اي حاجه. المهم للاسف الشديد وان لا وان لا يراجعون، يعني صارت المساله اوقع على اهل هناك، قالوا انهم يتطهرون. فيظل العجب في كل زمان، لان الحجه قامت بقولهم: الا اذا كانوا يتطهرون كيف تخرجونهم؟ لكن ممكن ياتي بعد ذلك فعلا من يقول فعلا الناس كانوا متشددين، كانوا متطرفين، كانوا ارهابيين. هذه ألفاظ لبس بها الحق على الباطل. نعم، سبحان الله، معركة الشهوات معركة عظيمة جدا، معركة عظيمة جدا، معركة يعني يحاول أعداء الإسلام استخدامها. ولهذا تقرؤون عن اليهود وعن أسلحة اليهود: المرأة والمال، شهوات. سلاح اليهود إيه؟ المرأة والمال. ولهذا قالوا قديما يعني: لن نستطيع أن نتغلب على المسلمين إلا إذا أخذنا حجاب المرأة وغطينا به كتاب وغطينا به المصحف. حجاب مسلك من مسالك هذا الغزو الذي يحاول أعداء الإسلام هدمه. نعم، بالأمس كنا نستنكر إنكار فرنسا، البلد العلماني الأول في العالم، إنكار فرنسا على بعض الفتيات حينما تحجب، وصار هذا رأي عام في جميع الدول، ازاي فرنسا تم حجاب المرأة المسلمة مع ان دي بلد علماني، ولا يتعجب يعني من كفر من بلد كافر ان ينكر او ان يمنع حجابا. لكن كنا نكلمه من قبيل الحرية الشخصية، يعني انتم بلد علماني ورقم واحد عندكم في العلمانية انه الناس احرار فيما يعتقدون ويدينون، فضلا عما يلبسون ويأكلون ويشربون. فحاكمناهم للمذهب العلماني، حاكمناهم للديمقراطية المزعوم. انما حينما يكون هذا في بلاد المسلمين هذه مشكلة، فنحاكمهم اليه. احنا موافقين، قالوا فضيلة، قلنا ماشي، فلا تمنع المرأة من الفضيلة. قالوا عادة، ماشي، ده بالتنزل. هل تمنعون الناس من عادات عندهم؟ الناس يعتادون عادة، اعتادوا في الفرح، اعتادوا في مآتم، اعتادوا في البسة، اعتادوا في كذا، خلاص ودي اعتادت شيء سيبوها. حتى سبحان الله حتى العادة ما استقاموا عليها، ما استقاموا عليها، حتى العادة ما استقاموا عليها، لأن العادة لا تمنع، العادة الناس أحرار في العادات. في عادة منعت بالقوة؟ أبدا، حصلش أبدا، لم يحصل إن عادة منعت بالقوة. عادة؟ لا، مش عادة أبدا منعت. لماذا هذه العادة تمنع؟ حتى عادة لماذا تمنع؟ باب الاعتناء بشد العورة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن زريع إسحاق قال وحدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن زريع قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارة على عاتقك من الحجارة، فتعال فخر إلى الأرض وفضحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايته على رقبته ولم يقل على عاتقه. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارة فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبه فسقط نصيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. هذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة، يعني حفظه الله. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن سنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن سنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشي جراه. الله أكبر، الله أكبر. باب ما يستطر به لقضاء الحاجة. قال حدثنا شيبان بن صروخة وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استفر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. نعم، فكان النبي لا يقضي حاجته أمام الناس، ولكن كان إذا أراد حاجة

قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نفسي الماء من الماء. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي حاء قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي علي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال واختلف في ذلك رخص من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال قال أبو موسى فأنا أشريك من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه فقلت لها يا أماه أو يا أم أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا هارون بن عروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكفل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. يعني عائشة رضي الله عنها. فهذان البابان الباب الأول ظاهره أن الماء من الماء كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. الماء وهو الغسل من الماء وهو المني. إنما الماء يعني إنما الاغتسال من الماء أي من نزول المني. وسبق الأحاديث سمعتموها وفيها أن الرجل إذا جامع امرأته وعجل فلم يمني فإنه ليس عليه اغتسال وإنما يكفيه الوضوء. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أيضا هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث صحيحة وظاهرها أن الماء من الماء لكن هذه الأحاديث نسخت بحديث أخرى بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن التقاء الختان بالختان وأنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل كما أردف بذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فقال باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختان. وهذه حديث ذكر كثيرة تدل على ذلك. فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل الرجل ولم تنزل المرأة. فمن موجبات الغسل التقاء الختانين أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. وهذا أيضا من أدلة الختان بالنسبة للمرأة مشروعية الختان بالنسبة للمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤالا مباشرا الرجل يجامع امرأته ولم ينزل يحصل له كسل فقال صلى الله عليه وسلم قد كنت أفعل أنا وهذه يعني أنا وعائشة رضي الله عنها هذا فلم ثم نغتسل. وحديث عائشة واضح جدا في هذا لما سألها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقالت له على الخبير فقط لأنها تعلم هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل فقالت على الخبير فقط ثم قالت قال صلى الله عليه وسلم وهذا دل على منزلة عائشة رضي الله عنها وأنها كانت مرجعا لأصحاب رسول الله وعلى أن الواحد يستفي من كان مخالطا ومواقعا الحادثة فهذا أخبر من غير يعني حينما مثلا نريد أن نسأل عن شيء كان فيه فلان يبقى نسأل فلانا لأنه أخبر ولهذا من قواعد الترجيح عند العلماء أن صاحب القصة وأن من عاين القصة يقدم قوله على غير ولهذا قدمنا حديث ميمونة في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهي حلال على حديث ابن عباس لأن ميمونة صاحبة الايه القصة لا يمكن يكون ابن عباس أخبر بميمونة منها وكلام أبي رافع قدمناه أيضا على كلام ابن عباس لأن أبا رافع كان واسطة بين النبي وبين ميمون فصاحب القصة دائما يقدم فعائشة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها فيما اطلعت عليه ولم يطلعوا عليه إذا جلس بين شعابها الأربع قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان يعني جلس مجلس الرجل لامرأته ومس الختان الختان فقد وجب الغسل هذا من موجبات الغسل حتى ولو لم يحصل إيه إنزال طيب لو في رمضان ومس الختان الختان ولم يحصل إنزال يبقى بطل الصوم طب عليه كفارة أي عليه الكفارة الكفارة مش متعلقة بالإنزال الكفارة متعلقة بمس الايه الختان الختان لكن إذا باشر بعيدا عن الختان إذا باشر فأنزل بطل صوم طيب عليه الكفارة لا ليس عليه الكفارة على الصحيح ليس عليه الكفارة إنما الكفارة إذا مس الختان والختان ويعد زنيا متى بالإنزال لا برضو إذا مس الختان والختان إذا مس الختان والختان ترتب كل إيه؟ ترتب كل شيء يتعلق بمس الختان والختان من الغسل من إقامة الحد من الكفارة لتكون على الصائم إذا فعل ذلك نعم يعني إذا غابت الحشفة إذا غابت الحشفة لأن لا يمس الختان الختان إلا بغياب الحشفة نعم طيب نكتفي بهذا القدر.